في الامتناع. أحسنت، وعلو القدر، وهذه كلها ثابتة لله. يعني أي لغة قلت يعز يعز يعز فكلها ثابتة لله عز وجل. نعم. وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك، ما معنى تبارك؟ ذكر هنا بأن تبارك من البركة، ومعنى ذلك دوام الخير وكثرته. تبارك الله يعني خيره دائم وكثير. تبارك الله معنى ذلك أن خيره دائم وكثير. وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل من معانيه الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. ثم بدأ يذكر الأشياء المنفية عن الله تبارك وتعالى، فقال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا، يعني هل تعلم هناك له نظير أو شبيه أو مثيل أو مسامي في السمي له، في من يساميه أو يناظره أو يماثله أو يشابهه؟ هل تعرفون أحد؟ ما في أحد. فإذا كان ليس فيه أحد فإذن العبادة لا تكون إلا له، لأنه واحد متصف بهذه الصفات. ولذلك قال فاعبده واصطبر لعبادته، يعني اصطبر لإخلاص العبادة لله ولا تصرف منها شيئا لغير الله، لأنه لا يساميه أحد، لا يماثله أحد، لا يناظره أحد، لا يشبهه أحد. فكيف يعني تعبد غيره وهو ناقص؟ العبادة في الأصل تكون لأكمل شيء. ولو قربنا المعنى، لو كان عندك أمير فيه القوة والسلطان والكرم والشهامة إلى غير ذلك، وإنسان يطيع شخص آخر متزعم لكنه تافه حقير ما عنده شيء، ألا تنتقد على هذا وتقول ليه تتبع هذا؟ تتبع فلان ترى مثله رجل ما مثله أحد، هذا فلان صح هو اللي يصلح كذا. هذا من باب تقريب المعنى. فكذلك لما تعطي العبادة لغير الله تبارك وتعالى، مع أن الذي يخلق هو الله، والذي يرزق هو الله، والذي يضر هو الله، والذي ينفع هو الله، ولا تعلم له سميا، ما في شيء يشابهه في شيء من الصفات، فلأجل ذلك تقول هو الذي يستحق العبادة. فهو ذكر ذلك من مرشحات العبودية لله، فاصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. ومثله قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما في أحد يكافيه أو يقرب من منزلته عز وجل. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إيش الند الذي تعبده لما تذبح لغير الله؟ فأنت جعلته ند لله تبارك وتعالى. فيقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا يماثله شيء ولا يشبهه شيء، وتعلم أن هذا ناقص، فلماذا تجعل له ندا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفعلا الذي بعض الناس يقول أنا ما جعلت الند، لكنه جاهل بمعنى الند، فإن الند تسلط هذا المعبود على قلبه، لولا شدة حبه له لما فعل ذلك. وانظروا الآن يعني بعض الناس، وإن كنتم لا ترون مثلا في هذه البلاد، قد إذا قيل له تصدق يتصدق ب10 ريال، وإذا قيل له الآن جاء مولد الولي ولا بد من ذبيحة جاب بقرة قيمتها 1000 ريال. إذن الحب شد فين؟ الحب شد للند، مع أنك لو قلت هذا الولي يخلق قال لا ما يخلق، يرزق لا ما يرزق، إيش يسوي؟ قال يتوسط لي عند الله عز وجل، هكذا فهمه. طيب إذا دعاك الله الذي هو يتوسط عنده، ها؟ يعني إذا دعاك الله الذي هو يتوسط عنده على زعمك تعطيه 10 ريال، وإذا دعاك هذا تعطيه بقرة؟ شو انتكاس الموازين. أقرب أيضا الحالة بمثال، لو أن شخص فيه فراش عند الحاكم يعرفه ويتوسط له، فإذا جاءه هذا الفراش اللي دائما توسط له قام وذبح له حاشي، تعرف حذيفة؟ حاشي جمل صغير. فجاءه يوم من الأيام الحاكم اللي عنده هذا الفراش فذبح له دجاجة، ايش تقول؟ ليش ذبحت هذا الدجاجة؟ قال وهذا حاشي، قال هذا يتوسط لي. طيب اللي يتوسط عنده جاك، وين كرامتك؟ فتجد ان هؤلاء يقدمون للطواغيت والأضرحة والأصنام اكثر مما يقدمون لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كأنه حب، الحب الذي مقدر لله العظيم هم يصرفون هذا الحب لهؤلاء الأنداد. نعم. وذكر أيضا في هذا السياق قول الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، واتخاذ الولد عيب نقص، هو في المخلوق كمان لكن في الله لا، لأن الخلق كلهم عبيدة. الولد لا بد أن يكون في شبه من والده، والولد هو الذي يرث والده، والولد يحتاج والده له، لكن الله عز وجل ما يحتاج إلى أحد، ولذلك لم يتخذ ولدا. كل الملائكة والخلق كلهم عبيده، يخلق ما يشاء ويفني من يشاء، ولم يكن له شريك في الملك. وملك الناس هذا ليس شراكة، لم يكن شريك، يعني الإنسان لما يملك الآن عمارة والله هو مالكه الحقيقي، فهل نعتبر الإنسان هذا شريك لله في هذا الملك؟ لا، لأن الله يملك الإنسان ويملك الشيء وما ملك، فهو المالك الحقيقي، فلا شريك له في الملك، لأن هذا ملك مطلق، ملك مطلق، ولأن الإنسان لا يتصرف فيها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. لو أراد الإنسان أن يحرق عمارته ماذا نصنع به؟ نكتفه، صح ولا؟ ونحجر عليه ونقول مجنون، يقول ملكي، يقول لا، ما هو مأذون لك في إتلافها، إذن ملكك ناقص وأنت لست شريك لله في الملك. المالك المطلق الذي يتصرف بما شاء هو الله عز وجل. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقال سبحانه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك. كل هذه الآيات لإثبات الملك لله تبارك وتعالى، له الملك وله الحمد أي له الثناء، وهو على كل شيء قدير. ومعنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يعني كل شيء يسبح لله تبارك وتعالى، يسبح بحمده ويشهد بكماله كل شيء، حتى البحار وحتى الأشجار وحتى الأحجار. طيب يقول شخص أنا ما أشوف البحر يسبح، وهذه ما تعقل، ولا أشوف الحجر يسبح، نقول يسبح وأنت لا تعرف معنى هذا التسبيح. وإن كان بعض العلماء جعل من معاني التسبيح أنها شاهدة على عظمة الله تبارك وتعالى، يقول الجبل شاهد على عظمة الله فهو مسبح لله بهذا المعنى، والبحر شاهد على عظمة الله فهو مسبح بهذا المعنى، وكل الجمازات، لأن في خلقها عجائب، وهذه العجائب تشهد بعظمة الله، فهي تسبيح وتنزيه لله تبارك وتعالى. هذا قول، لكن القول الأصح ليس كذلك. القول الأصح أنها تسبح حقيقة. من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا من قول الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه، لأنه لو كان المراد هو الشهادة على عظمة الله كنا نفقه هذا التسبيح، لأن كل إنسان يتأمل في الكون يعلم أن الكون شاهد على عظمة الله. فلما قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، عرفنا أنهم يقولون قولا ما نعرف ما نسمع، يقولون قولا لا نسمعه. ولأجل ذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع الصحابة فوضع حصى في يده فسمعوا تسبيح الحصى في كف الرسول صلى الله عليه وسلم، يسبح حقيقة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يسبح حقيقة. إذن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله تبارك وتعالى، ولكن لا نفقه تسبيح إلا من ينطق، أما الذي لا ينطق فنحن لا نفقه تسبيحه لكنه يسبح لله تبارك وتعالى. وهذا المعنى له تأثير للإنسان. أنت لما تعيش في الكون وتتأمل هذا المعنى وتتخيل أن كل شيء، مو تتخيل خيال، يقين أن كل من حولك يسبح لله تبارك وتعالى، فما تشعر بغرابة، كأن هذا الكون الذي حولك كله عاقل يعبد الله يسبح لله يعظم الله كل من حولك، وترى أنك أنت وإياه تشتركون في عبادة الله. ويعتبر الإنسان الذي لا يسبح لله ولا يعظم الله شاذ في وسط هذا الكون، لأن الكون من حوله كله يسبح لله تبارك وتعالى. وأيضا ذكر قول الله تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. انظروا إلى قوة هذا البرهان العظيم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وهذا أعظم برهان في القرآن، أو من أعظم البراهين. لو كان مع الله آلهة أخرى فإن الكون يفسد. يعني نقرب لكم المعنى، لو كان سفينة فيها سائقان وكل واحد عنده الدركسون والدركسون يتحكم في هذه السفينة، فواحد يلف بيمين وواحد يلف بيسار، ممكن تلف يمين ويسار في وقت واحد؟ ما يمكن تلف. فإذا تعارضت الإرادتان فلا بد أن ينتصر أحدهما، فالغالب هو القائد الحقيقي. فإذا عجزوا كلهم وإرادة هذا كسرت إرادة هذا، كانوا كلهم عجزة، ما يستحقون أن يسمى أحدهم سائق. فهنا يضرب لك المثال، يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. يعني لما يقولون معه آلهة أخرى ما يمكن، لأنه إذا أراد الله أن يخلق شيء لو كان فيه لا آخر بيخلق، فالله بيخلقه أبيض وبيخلقه أسود، لا بد أن ينتصر أحد الخالقين، فالمنتصر هو الإله الحقيقي والثاني عاجز، وكون يكون أبيض أسود في آن واحد ما يمكن. فلما رأينا الكون يسير على طريقة واحدة وفي نظام واحد لا تتنازعه إرادتان، علمنا أن الذي يسيره إله واحد، علمنا أن الذي يسيره إله واحد، وأن ما يدعى من دونه من آلهة ليست بآلهة أبدا ولا تستحق العبودية لأنها عاجزة، والعاجز لا ينفع نفسه هو ولا ينتصر هو، ينصر الآخرين هذا ما يمكن أبدا. فهل رأيتم برهان أقوى من هذا؟ ولذلك يحذرهم الله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا أحد علمه محيط بكل شيء إلا الله عز وجل، وأما الخلق فإنهم لا يعلمون، فليجل ذلك لا يجوز لهم أن يضربوا الأمثال لله تبارك وتعالى. وقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل من وصف الله بصفة ليست له فقد قال على الله ما لا يعلم، ما دام ما ثبتت في الكتاب ولا السنة فقد قال على الله ما لا يعلم. فمن أثبت لله وسيط شفيع كالذين ذكرت لكم يقول هذا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء توسطون لنا عند الله، من أين لكم في دليل؟ قالوا قياس، الملك له وزراء وأعوان يتوسطون عنده، إذن الله له، يقال هذا القياس فاسد. ليش فاسد؟ لأنك تقيس المخلوق على الخالق أو تقيس الخالق على المخلوق، فهو قياس فاسد. إذن أنت قلت ما على الله ما لا تعلم وهذا باطل، ما في دليل، ما فيه دليل أن الأولياء يأتيهم الناس وهم أموات أو غائبون ويتوسطون لكل من جاءهم عند الله تبارك وتعالى، ما أبدا. فيه أن المسلم يدعو لأخيه المسلم دعاء، أما بعد أن يموت فإن عمله هو انقطع فضلا عن يدعو لغيره، هو نفسه لا يعمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هو لا يستطيع أن يعمل يدعو للناس، هو نفسه لا يستطيع، لا يسبح، لا يستغفر، لا يصلي، لا يركع، ما يستطيع يفعل شيء، انقطع عمله. فهل انقطع عمله ويبدأ يشتغل للناس؟ فأين الذين يقولون هناك أقطاب، أقطاب الكون يسير عليهم وهم يتوسطون للناس، يحفظون السفن في البحار ويحفظون كذا ويحفظون كذا، كل هذا من الشرك والضلال المبين والقول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، لا سيما إذا كان العلم متوفر. يقول شخص طيب أنا خلاص أجتهد وافتي، من كلف تفتي؟ ما دام ما تعرف لا تفتي. والقاضي يقول أنا خلاص أجتهد وأحكم، طيب رجعت؟ ولا هوى؟ بحثت عن الأدلة؟ درست؟ أم أنك تحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بدون حق؟ فلذلك لا يحل للجاهل أن يقضي بين الناس، ولا يحل للجاهل أن يفتي الناس، لأن هذا من القول على الله بغير علم، وما تعينت عليك الفتوى ولا تعين عليك القضاء وأنت جاهل. فلو قلت في الشيء لا أعلم حولت على غيرك. بعض من الناس لا يعرف كلمة لا أعلم ويرى أن هذا نقص، لا سيما إذا كان في منصب يعني الناس ينظرون له بإجلال وإكبار، كل شيء يسأل عنه يفتي، لا بد يفتي، يعرف ما يعرف، ويظن أن هذا نقص فيه، بينما كان العلماء الكبار أكثرهم، روي عن الإمام مالك أنه أرسل إليه بأربعين مسألة فقال في أربع منها أفتى في أربع وقال في 36 لا أعرف. فقال له السائل أنت الإمام مالك وأنا مرسول لك من العراق، ماذا أقول لهم؟ قال له قول الإمام مالك ما يعرف. لا بد الإمام مالك يعرف كل شيء، قل لهم الإمام مالك لا يعرف هذا الناس. فعلمه درسا كيف الإنسان يصنع إذا جاءته مسألة لا يعرفها. وكذلك القضاء أيضا، إنسان ما درس ولا تعلم القضاء دراسة صحيحة شرعية أو دراسة قديمة لا يراجعها ولا يراجع المسائل ولا يجتهد، بس يحكم على هذا وعلى هذا، يحكم في النهار 20 حكم 30 حكم، وما درس المسائل ولا لا رجع لأدلتها، ولا شك أن هذا التفريط. وكان الصحابة يأتيهم المستفتي فيحيل هذا على هذا والثاني على الثاني والثالث على الثالث، كل واحد يقول اسأل فلان اسأل فلان، والثاني يقول اسأل فلان. فانظروا كيف حال الناس اليوم إلى أن حصلت البلاوي والطامات في فتاوى لا زمام لها ولا خطام، تستحل بها الدماء وتستحل بها الفروج، تستحل بها الأموال ونحو ذلك، كل ذلك لعدم الورع وعدم اجتناب القول على الله بلا علم. فهو يقول عليه رحمة الله وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. إذن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، إذا كان في ذات الله أعظم من الشرك. يعني لو شخص قال لله ولد فهذا أعظم من الشرك، إذا قال إن الله فقير كما قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء فهذا أعظم من الشرك. فمعنى ذلك أن القول على الله بغير علم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أعظم من الشرك، لأن ما قاله الله في أسمائه وصفاته هو الكمال، وما يقوله المخلوقون في أسمائه وصفاته بغير علم فهو النقص، والذي ينتقص الله عز وجل أعظم ممن يشرك بالله عز وجل. الذي ينتقص الله عز وجل وينسبه إلى الجهل أو العجز أو المهانة أو الذل أو نحو ذلك، فأصل التوحيد وأصل العبادة تعظيم الله، أصلها تعظيم الله عز وجل وتكبير الله عز وجل. فهذا فينبغي على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على أن لا يقول في أسماء الله ولا في صفاته بغير علم. ونكتفي بدرسنا في هذه الليلة بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة قلبك تأمل وتفكر واقرأ هذا الكلام، لتشاهد ربك في الدنيا بعيني قلبك، يعني هل الكلام صحيح؟ كأنك ترى، يعني إذا كان بعيني قلبك منزلة الإحسان، كأنك ترى. السلام عليكم. يعني أنفذهم وأسرعهم.